إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى الحديث عن مبطلات الصلاة، أشياء التي تبطل الصلاة، وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتعمد زيادة ركن فعليا. وتعمد زيادة ركن فعليا، من ضمن مبطلات الصلاة أن المصلي يتعمد أن يزيد ركنا فعليا، لأن أركان الصلاة منها أركان فعلية وأركان قولية. الأركان الفعلية اللي هي مثل الركوع والسجود ونحو ذلك، فإذا الإنسان تعمد أن يزيد ركوعا أو يزيد سجودا أو غير ذلك من الأركان الفعلية، فإن هذا يبطل الصلاة. يقول الشارح: لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا. تبطل بإجماع العلماء لأنه يخل بهيئة الصلاة إذا تعمد ذلك، لكن طبعا إذا سهى وزاد ركوعا أو سجودا أو غير ذلك من الأركان الفعلية فيسجد للسهو، يعني كما سيأتي إن شاء الله. لكن الكلام هنا عن من زاد ركنا فعليا عامدا، تعمد أن يركع ركعتين في ركوعين في ركعة واحدة، أو يسجد مثلا ثلاث سجدات في ركعة واحدة، فإن هذا مما يبطل الصلاة. طبعا بالنسبة لركوعين في ركعة واحدة هذا يبطل الصلاة، إلا إذا كان يعني الصلاة هيئتها وصورتها فيها ركوعان. ما هي الصلاة التي فيها ركوعان في الركعة الواحدة؟ هي صلاة الكسوف. صلاة الكسوف والخسوف فيها ركوعان في الركعة الواحدة، فيبقى طبعا إذا ركع ركوعين في ركعة واحدة في صلاة كسوف هذا لا يبطل الصلاة، لأن هذه هي صفة صلاة الكسوف. لكن يبطل الصلاة يعني أن يزيد ركنا فعليا غير مشروع يعني، أو غير مأذون في زيادته، أو يزيد على الصفة المأذون فيها أو المشروعة في الصلاة. طيب، قال: وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض. من ضمن مبطلات الصلاة أن الإنسان يتعمد تقديم بعض الأركان على بعض. الإنسان يتعمد مثلا أن يسجد قبل أن يركع، أو يركع قبل أن يقرأ الفاتحة مثلا، وهكذا الاعتدال من الركوع من أركان الصلاة. مثلا يتعمد أنه بعد الركوع يسجد، وبعدين بعد السجود يرجع يقوم اللي هو القيام الذي بعد الركوع. يعني هم يلخبط يعني صفة الصلاة ويقدم ركنا على ركن آخر، فإن هذا مما يبطل الصلاة إذا تعمده. كلام هنا طبعا عن المتعمد، لكن إذا كان على سبيل السهو فهذا يعني لا يبطل الصلاة، وإنما يجبر الخلل بسجود السهو. لكن طبعا إذا حصل أنه أخل بالترتيب يرجع يعني يستدرك ما فاته، بحيث يأتي يعني بالصلاة مرتبة وكاملة. سيأتينا إن شاء الله في سجود السهو. يعني لو حصل مثلا إنسانا وهو راكع سجد، طيب السجود هذا بيكون بعد القيام من الركوع، والاعتدال من الركوع والقيام الذي بعد الركوع هذا من أركان الصلاة. فلو أن إنسانا تركه راح سجد، الآن تذكر أن هذا السجود في غير موضعه، فعليه أن يقوم، ويقوم القيام الذي بعد الركوع لأنه تركه. طيب هل يعتد بالسجدة التي أتى بها في غير ترتيبها الصحيح؟ هذه السجدة هل يعتد بها ولا يرجع يعيد السجدة تاني؟ عليه أن يعيد السجدة مرة أخرى، لأن السجدة التي أتى بها في غير ترتيبها الصحيح هذه تعتبر ملغاة، ويرجع يأتي بالسجدة في ترتيبها الصحيح بعدما قام من الركوع، يرجع إيه؟ يسجد سجدتين. السجدة اللي هي كانت قبل القيام من الركوع هذه تعتبر سجدة يعني ملغاة لأنها أتت في غير ترتيبها الصحيح، ثم يعني يكمل صلاته ويسجد للسهو، هذا إذا حصل هذا الأمر يعني على سبيل السهو. لكن إذا تعمد الإنسان أنه يخل بترتيب الصلاة فيقدم بعض الأركان على بعض فهذا تبطل صلاته. قال وتعمد السلام قبل إتمامها، من ضمن مبطلات الصلاة تعمد السلام قبل إتمام الصلاة، إذا الإنسان تعمد أن يسلم قبل أن يتم صلاته فإن هذا مما يبطل الصلاة، لأن السلام هو تحليل الصلاة يحل به ما كان حرم بسبب الشروع في الصلاة يرجع حلالا، فالتسليم في غير موضعه هذا مما يبطل الصلاة إذا تعمده. لكن طبعا إذا سهى الإنسان وسلم في غير موضعه فهذا لا يبطل الصلاة، لأنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله أيضا في باب سجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، يعني سلم ساهيا بعد التشهد الأول، يعني بعد أن صلى ركعتين وتشهد التشهد الأول سهى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بعد الركعتين، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هل نسيت ولا الصلاة قصرت الظهر أصبح ركعتين؟ فقال لم تقصر ولم أنسى، لا الصلاة قصرت ولا أنا نسيت، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني منتبها أنه نسي، فقالوا بل نسيت يا رسول الله، قال له رجل يقال له ذو اليدين رضي الله عنه قال بل نسيت يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الركعتين الباقيتين ثم إيه سجد للسهو. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم زاد تسليما في غير موضعه أو سلم قبل إتمام الصلاة، لكن كان هذا التسليم على سبيل السهو فلم يبطل الصلاة، لكن إذا تعمد التسليم قبل إتمام الصلاة فإن هذا مما يبطل صلاته عليه إعادة الصلاة. قال وتعمد إحالة المعنى في القراءة، تعمد إحالة المعنى في القراءة، أن الإنسان يتعمد أن يحيل المعنى يعني يغير المعنى في القراءة. كيف يحيل المعنى؟ يعني يلحن لحنا يخل بمعنى القراءة، قالوا مثل أن يقول مثلا في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم مثلا أو أنعمت عليهم استغفر الله، يعني هذا طبعا إخلال الضمير هنا، أنعمت ضمير الخطاب لله سبحانه وتعالى، فإذا المفروض هنا أن تكون مفتوحة، فإذا ضمها أو كسرها هذا يخل طبعا بمعنى القراءة. فإذا تعمد أن يحيل المعنى في القراءة فإن هذا مما يبطل الصلاة، لكن طبعا هذا إذا كان متعمدا، أما إذا كان غير متعمد يعني عن سهو وخطأ إنسان أخطأ في القراءة يعني أخطأ خطأ يعني أحال المعنى يعني حول المعنى أو غير المعنى عن المعنى الصحيح فهذا يعني يكون معذورا بهذا الخطأ، وإذا كان يحسن الصواب ويعلم الصواب يصحح القراءة وتصح صلاته، وإذا كان يعني لا يحسن غير هذا أحيانا مثلا إنسان يعني أمي أو يعني لا أو إنسان مثلا لا يحسن اللغة العربية وتعلم العربية حديثا وعنده أخطاء في القراءة تغير المعنى، فإذا كان لا يحسن غير هذا فخلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وتكون صلاته يعني الصحيحة في هذه الحالة، حتى ولو يعني أخل بالمعنى ولحن يعني لحما مخلا بالمعنى، ما دام لا يحسن غير هذا فيكون معذورا، ويبذل يعني ما في وسعه ويحاول أن يتعلم القراءة الصحيحة ويكون معذورا. لكن إذا كان يعني يحسن يعني القراءة وتعمد أن يغير القراءة بتغيير يعني يخل بالمعنى، فإن هذا مما يبطل الصلاة. الشارح يقول يعني أي قراءة الفاتحة، يعني تغيير المعنى أو اللحن الجلي الذي يخل بالمعنى إذا تعمده الإنسان تبطل صلاته، يقول يعني في قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فاللحن فيها يعني إذا غير المعنى يكون مبطلا للصلاة. لكن طبعا طيب في غير، هل معنى هذا أنه في غير قراءة الفاتحة هل يعني يجوز الإنسان يغير المعنى ولا يلحن لحنا يخل بالمعنى؟ طبعا لا يجوز الإنسان يتعمد تغيير المعنى، يغير التشكيل بما يغير المعنى، لا يجوز أن يتعمد الإنسان ذلك في أي آية من القرآن الكريم ولا في أي حرف من حروف القرآن الكريم، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. ولكن الكلام هنا عما يبطل يعني الصلاة، أن الذي يبطلها تعمد تغيير المعنى في قراءة سورة الفاتحة، أن الإنسان يتعمد تغيير تشكيل أو كذا بما يخل بالمعنى. أما في غير الفاتحة هناك طبعا تغييرات والعياذ بالله تعالى في القرآن، يعني قد تؤدي بصاحبها إلى الكفر بالله والعياذ بالله، إذا يعني كان فيها معنى فاسد، يعني معنى فاسد يعني لا يليق، وتعمد الإنسان هذا والعياذ بالله تعالى، هذا يعني مما يخرجه من الملة والعياذ بالله، والرد عن الدين تبطل الصلاة طبعا وتبطل العمل. لكن الكلام هنا يعني عن إنسان مثلا أخطأ وفتح مكان الضم أو ضم مكان الفتح أو كذا، فأدى إلى تغيير المعنى. إذا كان في الفاتحة وكان متعمدا بطلت صلاته، وأما إذا كان في غير، وأما إذا كان غير متعمد فصلاته صحيحة إن شاء الله. طيب قال: وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، هذا أيضا مما يبطل الصلاة. لماذا؟ السترة هنا المقصود بسترة مش سترة يعني بمعنى شيء يضعه المصلي أمامه منعا لمرور الناس بين يديه، ولكن القصد بالسترة هنا يعني لباس يستره، يعني المراد بالسترة هنا لباس يستر عورة المصلي. فلو كان المصلي عريانا يعني مكشوف العورة التي يجب سترها في الصلاة، ووجد ثوبا يعني يمكن أن يستر به عورته، فيقول إذا كان هذا الثوب بعيدا بحيث يحتاج إلى حركة كثيرة من أجل إحضاره فإنه تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يذهب إلى هذا الثوب ويأتي به ويستر عورته، هذا يحتاج إلى عمل كثير فتبطل الصلاة من أجل العمل الكثير. لكن إذا كان هذا الثوب يعني قريبا منه بحيث يمكن أن يتناوله ويستتر به أو يضع الثوب عليه ويكمل صلاته بدون حركات كثيرة، إذا كان يحتاج إلى مشي خطوات يسيرة كذا فيمشي هذه الخطوات اليسيرة وهو يعني متجه إلى القبلة، إما يتقدم إلى الأمام أو يتقهقر إلى الوراء وهو مستقبل القبلة. إذا كانت يعني خطوات يسيرة يتقدمها إلى الأمام أو يتقهقرها إلى الوراء وهو مستقبل القبلة، أو يعني خطوات يسيرة عن يمينها عن شماله وهو مستقبل القبلة كذا، يستطيع أن يحضر الثوب ويستر عورته به، فعليه أن يفعل وتصح صلاته. لكن لو كان الثوب بعيدا يحتاج إلى حركة كثيرة، وممكن مثلا الثوب يكون يحتاج إلى إحضار مثلا شيء يصعد فوقه من أجل أن يحضر الثوب، ولا يحتاج إلى فتح دولاب وغلقه إحضار أشياء، إذا كان يحتاج إلى حركة كثيرة وعمل كثير فهنا تبطل صلاته، لأنه يعني قد يكون معذورا في بداية الصلاة أنه صلى وعورته مكشوفة لأنه لم يجد ثوبا يستره فكان معذورا، لكن أول ما وجد الثوب زال العذر ووجب عليه أن يستتر. والاستتار يحتاج إلى عمل كثير، والعمل الكثير يبطل الصلاة، فهنا عليه أن يخرج من الصلاة ويحضر الثوب ويعيد الصلاة من جديد إذا كان يحتاج إلى عمل كثير. أما إذا كان يحتاج إلى عمل يسير يبقى يعني يستر نفسه ويواصل الصلاة. قال: وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه. هنا يقول من مبطلات الصلاة فسخ النية، فسخ نية الصلاة، أن الإنسان يفسخ نية الصلاة يعني ينوي الخروج من الصلاة، يلغي نية الدخول في الصلاة ونوى الدخول في الصلاة فيفسخ هذه النية بأن ينوي الخروج من الصلاة، فإن هذا مما يبطل صلاته، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية كما هي مطلوبة في أول الصلاة فمطلوب استمرارها من أول الصلاة إلى آخرها، فإذا فسخ نية الصلاة فإن هذا يبطل صلاته. طيب، قال: وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، يعني سواء فسخ النية بالفعل أو أنه يعني تردد في أن يفسخ الصلاة أو لا يفسخ الصلاة، فبدأ يتردد في فسخ الصلاة، يعني أصبحت النية غير جازمة، لأن من شرط النية أن تكون يعني النية هي الإرادة الجازمة، فإذا تغير هذا الجزم ولم يصبح يعني مريدا إرادة جازمة أن يستمر في الصلاة وأصبح عنده تردد فهذا يبطل الصلاة. مجرد التردد الذي هو يعني ذهاب للجزم المطلوب للنية فهذا يبطل الصلاة. وكذلك أيضا العزم عليه، يعني إذا عزم على أن يخرج من الصلاة حتى قبل أن يخرج منها بطلت صلاته بمجرد عزمه على فسخ الصلاة، يعني أصبحت عنده نية أن يخرج من الصلاة وعنده عزم على أن يخرج من الصلاة أو يفسخ الصلاة فهذا العزم يبطل صلاته. يعني باختصار أنه لا بد أن يكون الإنسان مريدا إرادة جازمة للصلاة وأن تستمر هذه الإرادة الجازمة من أول الصلاة إلى آخرها. نعم، مبتلى. لا طبعا الموسوس هذا شيء آخر، يعني الكلام هنا عن إنسان طبيعي، يعني ليس مصابا ولا مبتلا بداء الوسوسة. الموسوس والعياذ بالله تعالى له أحكامه الخاصة، أنه يعني عكس الإنسان الطبيعي. الإنسان الطبيعي إذا شك هل فعل الشيء أم لم يفعله نقول لم يفعله، مدام شك هل فعل أم لم يفعل يبني على أنه لم يفعل. يعني الإنسان الطبيعي مثلا شك هل توضأ أو لم يتوضأ نقول أنت لم تتوضأ، شك هل صلى أو لم يصلي نقول لم تصلي. واضح؟ هذا الإنسان الطبيعي. شك هل فسخ نيته أم لا، طبعا هنا مش شك هل فسخ، شك هل نوى أم لا. الإنسان الطبيعي شك هل نوى أم لا نقول لم ينوي. ماشي؟ إنسان طبيعي شك هل نوى الصلاة أم لا نقول لم ينوي. يعني دايما إذا شك هل فعل شيئا أو لم يفعله يبني على اليقين وهو أنه لم يفعله، هذا الإنسان العادي. لكن إنسان المصاب بالوسوسة هذا حكمه أنه على عكس ذلك، لأنه دائما يحصل عنده الشك بغير يعني بغير الذي لا حقيقة له، ودائما حياته كلها والعياذ بالله يعني عنده شكوك يعني لا أساس لها، فهذا يعني إذا شك هل صلى أم لا نقول له صلي، شك هل مثلا حتى في أجزاء الصلاة شك هل سجد أو لم يسجد نقول إيه سجدت، شك هل قرأ الفاتحة أم لا نقول قرأت، وهكذا. فإذا شك هل نوى أم لا في الموسوس نقول له إيه نويت، يعني ابني على أنك نويت، لأن هذا هو الظاهر في حقه. لأن طبعا الإنسان الطبيعي هذا يندر أن يشك، يعني كيف يكون الإنسان يأخذ حكم الطبيعي ولا حكم الموسوس على حسب إيه كون الشك، يعني نادرا ما يحصل له أو يعني الشك هذا شيء معتاد فله. فإذا كان الإنسان يعني بحالة طبيعية وعادية نادرا ما يحصل له الشك يبقى خلاص، إذا شك هل نوى أم لا نقول خلاص وأنت لم تنوي، اعتبر نفسك لم تنوي وأعد إيه أعد هذه الصلاة، لكن لأن هذا نادرا ما يحصل له، يعني الإنسان العادي ممكن هذا يحصل له مرة في السنة مرة كل سنتين مرة كذا، ففي حالة ما يحصل له الشك خلاص نقول اعتبر أنك لم تنوي وأعد هذه الصلاة. لكن الإنسان الموسوس والعياذ بالله الذي لا يصلي صلاة إلا حصل له الشك في نيته هل نوى أو لم ينوي، لا يعقل أن كل صلاة لا ينوي، يعني ممكن إنسان ينسى النية مرة مرتين، لكن كل ما صلى يشك أنه نوى أو لم ينوي، فهنا نقول الظاهر أنه نوى، لأنه غير معقول أن كل ما صلى يصلي بدون نية، فأكيد أنه نوى، وهذا من تلاعب الشيطان به، فلذلك لا يبني على هذا التلاعب ويعتبر نفسه نوى، ونقول له أكمل إيه صلاتك. إنسان مثلا دائما كل صلاة يشك هل صلى أو لم يصلي، أو يشك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، هل توضأ أو لم يتوضأ، فما دام هذا الشك يعني مستمر به فهو إنسان موسوس والعياذ بالله ومبتلى، وعليه أن ألا يلتفت إلى هذا الوسواس، وإذا شك في شيء فعله أو لم يفعله فليعتبر أنه فعله، وهذا بإذن الله هو العلاج للوسوسة، يعني إذا استمر على ذلك كلما شك هل إيه قرأ أو لم يقرأ خلاص ابني على أنك قرأت، توضأت أو لم تتوضأ ابني على أنك توضأت ولا تعد الوضوء، إذا استمر على ذلك فترة إن شاء الله تذهب عنه الوسوسة بإذن الله تعالى، ويستعيد ثقته وينطرد عنه الشيطان بإذن الله تعالى. فالكلام هنا عن إنسان يعني طبيعي وإنسان عادي وكذا، يعني نادرا ما يحصل له الشك في كونه نوى الصلاة أو لم ينوي أو كذا، فإذا حصل أن شك الإنسان هل نوى أو لم ينوي فهنا تفصيل، يعني يقول وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا. هنا المسألة يعني أن إنسانا يعني وهو في أثناء الصلاة مثلا لو أنه هو راكع، إنسان وهو راكع في أثناء الصلاة وهو راكع شك هل نوى الصلاة أم لا، حصل له شك هل نوى أو لم ينوي وحصل له هذا الشك وهو راكع، طيب قبل أن يعمل أي عمل آخر، يعني قبل أن يرفع من الركوع يعني راجع نفسه وتأكد أنه إيه أنه نوى الصلاة، يعني حصل له شك ثم إيه يعني استحضر حاول أن يتذكر وتأكد أنه نوى الصلاة، فهذا لم يعمل عملا مع الشك، يعني أثناء الشك حصل له الشك وزال وهو راكع، فالركوع يعني وقت أن شرع في الركوع كان يعني ناويا الصلاة، وقبل أن يرفع من الركوع كان يعني قد جزم أمره وعرف أنه نوى الصلاة، فهذا لا تبطل صلاته لأنه لم يعمل عملا أثناء الشك. لكن هناك صورة أخرى، أن إنسان مثلا وهو راكع في ركوع الركعة الأولى شك هل نوى الصلاة أم لا، ولم يعني يترجح لديه شيء، يعني أن الشك دائما يأتي بمعنى استواء الطرفين، يعني عنده احتمال أنه نوى واحتمال أنه لم ينوي، يعني هو راكع بيتذكر في البداية، يعني في بداية الصلاة هل نوى قبل الدخول في الصلاة، فطرأ عليه الشك مثلا وهو راكع في ركوع الركعة الأولى ولم يترجح لديه شيء، فرفع من الركوع وسجد سجدتين ولا كذا، وبعدين مثلا وهو ساجد يعني تأكد أنه كان قد نوى. طيب الآن حصل منه أعمال أنه هو رفع من الركوع وقام القيام الذي بين بعد الركوع وسجد السجدة الأولى، كل هذا هذه الأعمال من أعمال الصلاة عملها أثناء كونه غير متأكد أنه نوى الصلاة أم لا. يعني الفترة دي عمل فيها بعض الأعمال من أعمال الصلاة وهو غير متأكد من نيته، كان شاكا في نيته أثناء قيامه بهذه الأعمال، فهذا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه يعتبر في حكم من يعني زاد أركانا فعلية يعني وفعل أشياء أثناء كونه شاكا في الصلاة. يقول الشارح هنا: قال في الكافي: متى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها، لأن الأصل عدمها. الإنسان يعني الطبيعي العادي إذا شك هل نوى الصلاة أو لم ينوى الصلاة، إذا لم يترجح لديه شيء ظل شك، يعني شك هل نوى الصلاة أم لا ولم يترجح لديه شيء، يبقى إيه عليه أن يعني يخرج من هذه الصلاة ويستأنفها، يعني يبتدئ من جديد. معنى الاستئناف يعني ابتداء الصلاة من جديد، إلغاء الصلاة الحالية يلغيها ويبتدئ الصلاة من جديد. إذا شك ولم يترجح لديه شيء، يعني يظل شكا ولم يستطع أن يتذكر أو يتأكد أنه نوى، يبقى إذا نوى إذا شك هل نوى أم لا يبقى إيه يلغي هذه الصلاة تبطل ويرجع يدخل في الصلاة من جديد، لأن الأصل عدم الصلاة من باب البناء على اليقين. إذا إنسان أو الأصل عدم النية، إذا شك هل نوى أم لا يبقى الأصل أنه لم ينوى. طيب قال: فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته. إذا يعني كما ذكرنا إذا طرأ عليه الشك ثم تذكر سريعا ولم يفعل شيئا من أفعال الصلاة أثناء كونه شاكا فصلاته صحيحة، لكن إذا فعل بعض أفعال الصلاة أثناء كونه شاكا في أنه نوى أم لا فيقول هذه الأفعال يعتبر فعلها شاكا في صلاته، فتعتبر الصلاة يعني غير صحيحة في هذه الحالة. واضح؟ قال: وبالدعاء بملاذ الدنيا. وبالدعاء طبعا يعني كما ذكرنا يعني موضوع النية، يعني الأصل في المسلم أنه يعني لا يعمل إلا بنية، والنية لا تحتاج إلى يعني تلفظ ولا إلى أعمال زائدة، هي مجرد يعني استحضار القلب. فالعادة يعني أن المسلم يعني لا يدخل في الصلاة إلا وهو يعني مستحضر في قلبه يعني وعازم في قلبه على أن يصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة كذا. فيعني على المسلم يعني ألا يستسلم لوساوس الشيطان، لأن دائما موضوع النية هذا من مداخل الشيطان التي يدخل منها على الناس ليشككهم في عبادتهم وفي صحة عبادتهم. فلا يلتفت يعني للوساوس، يعني في العادة أنه يكون يحصل مثل حديث النفس أو الوساوس العارضة، هذه لا يلتفت إليها. لكن إذا كان شيء يعني نادر وحصل لديه يعني شك قوي فعلا أنه هل نوى أو لم ينوي أو كذا، يكون في العادة مثلا هناك ظروف معينة يعني كانت تشغله قبل الصلاة بحيث أن يعني يتصور فعلا ممكن يدخل في الصلاة وهو غير ناوي أو كذا، يعني دائما الشك يعني الحقيقي يكون له يعني قرائن وله ملابسات معينة تدعو إليه. لكن إنسان في الظروف العادية وكذا المعتاد أنه ينوي، فالغالب أن هذا يكون من وساوس الشيطان، يأتي يعني يحاول أن يشكك الإنسان أو كذا، فلا يتعوذ بالله من الشيطان ولا يلتفت إليه إلا إذا كان يعني فعلا شكا يعني حقيقيا له يعني ملابسات وقرائن وكذا، يخرج من الصلاة ويعيدها، إلا إذا تذكر سريعا فيرجع يكمل صلاته ولا حرج إن شاء الله. نعم. نعم، الشك في كونه يعني هناك نوع من الشك اللي هو ايه، الشك في الاتيان بركن من اركان الصلاة، احيانا يحصل لدى الانسان شك انه هل سجد ام لا، هل ركع ام لا، هل قرأ الفاتحة ام لا، هذا سيأتينا ان شاء الله في الكلام عن ايه سجود السهو ان شاء الله، سيأتينا الكلام عن حكم ما لو يعني شك الإنسان في ركن من أركان الصلاة، أو شك في يعني ركعة كاملة من ركعات الصلاة، يعني أحيانا يحصل لدى الإنسان أن يشك هل قرأ الفاتحة أم لا، أو هل ركع أم لا، أو هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين أو كذا، فسيأتينا إن شاء الله أحكامه. يعني هو باختصار أنه إذا يعني يعني إذا كان يعني أحيانا أيضا هذا الشك إذا الإنسان استحضر وتذكر يتبين له أو يتأكد أنه أتى بهذا الركن، فإذا تبين له أنه أتى بهذا الركن يعني خلاص، لكن إذا لم يعني شك هل قرأ الفاتحة أم لا، أو هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين، ولم يترجح لديه يعني أنه سجد سجدتين أو كذا، فيبني على اليقين اللي هو الأقل يعني أنه لم يفعل. طبعا هذا بشرط أن لا يكون موسوسا، يعني أن لا يكون مبتلا بالوسوسة، فكان مبتلا بالوسوسة ودائما يحصل له هذا يبقى يبني على الأكثر وعلى أنه قد أتى بهذا الركن، لكن إذا كان يعني نادرا ما يحصل له هذا يبقى يبني على أنه لم يقرأ الفاتحة، أو شك مثلا سجد سجدة أو سجدتين يبني على أنه سجد سجدة واحدة وهكذا. إذا يعني تذكر هذا قبل الدخول في الركعة التالية، قبل الدخول في الركعة التالية يبقى يرجع ويأتي بالركن الذي تركه وبما بعده، يعني الصلاة تكون صحيحة لا تبطل الصلاة في هذه الحالة، وإنما يأتي بالركن الذي فاته وبما بعده لئلا يخل بالترتيب. يعني وهو مثلا ساجد تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة يرجع يقوم ويقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد وهكذا، يعني يأتي بالركن وبما بعده من الأركان، لأنه وإن كان أتى بها إلا أنه أتى بها في غير ترتيبها الصحيح مدام يعني ترك ركن. لكن إذا لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركعة التالية يبقى في هذه الحالة يلغي الركعة السابقة ويعتبر مثلا الثانية هي الأولى والثالثة تصبح هي الثانية وهكذا، يعني ويكمل صلاته على هذا الأساس، يبقى يعني يعتبر أن الركعة التي ترك منها الركن أنها يعني ألغيت وحلت التي بعدها محلها ويكمل صلاته على هذه الطريقة. إن شاء الله تأتينا تفصيلات أكثر في سجود السهو إن شاء الله. قال وبالدعاء بملاذ الدنيا، هنا مما ذكره المؤلف يعني أنه من مبطلات الصلاة أن يدعو الإنسان بملاذ الدنيا، الملاذ يعني الأشياء اللذيذة يعني أو الأشياء التي يلتز بها الإنسان يعني ويحبها و تشتهيها نفسه يعني من أمور الدنيا. يعني حجة القائلين بهذا قالوا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم في صحيح. طبعا المقصود بملاذ الدنيا أن الإنسان مثلا يدعو يقول اللهم إني أسألك مثلا ترزقني سيارة من النوع الفلاني كذا، وأن ترزقني مثلا زوجة صفتها كذا وكذا، أو وظيفة مش عارف مثلا في الشركة الفلانية، ويعني يذكر أسماء بعض الأشياء، وأن تنجحني في امتحان مادة كذا وكذا، ويسمي مثلا أشياء أي شيء يعني تشتهيه نفسه من أمور الدنيا، ويعني يسميها ويذكر أسماءها من الأشياء الدنيوية. يعني من الفقهاء من قال إن هذا يبطل الصلاة، وحجتهم أنه يشبه كلام الآدميين، إن هذا يعني لا هذا يشبه كلام الآدميين، وأنه ليس يعني من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكذا. لكن في الحقيقة هذا الكلام يعني غير صحيح، وإن ذكره المؤلف يعني وقال به كثير من الفقهاء، إلا أنه يعني ليس بصحيح. والصواب هو جواز يعني الدعاء بملاذ الدنيا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني مثلا في الدعاء يعني بعد التشهد، قال وليتخير من المسألة ما شاء، قال وليتخير من المسألة ما شاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتخير من المسألة ما شاء ثم ليسلم. وهذا دعاء بما شاء في أثناء الصلاة، ولم يحدد، لم يقل ما شاء يعني من أمور الآخرة، وإنما قال ما شاء يعني فيشمل أمور الدنيا وأمور الآخرة. كذلك أيضا يعني الدعاء في السجود وكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالدعاء، يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في السجود، وقال فقمن أن يستجاب لكم، وأمر بالدعاء المطلق، يعني لم يقيد ولم يحدد يعني بماذا يدعو الإنسان. وقالوا إن الدعاء هو يعتبر من ذكر الله، حتى ولو يعني سمى أشياء من أمور الدنيا، لو إنسان مثلا يدعو قال مثلا نسألك سيارة من مشات مرسيدس ولا سيارة كذا ولا كذا، وسمى يعني أسماء ولا كذا، أو طلب النجاح في امتحان مثلا كيمياء ولا فيزياء ولا، فهو يعتبر ذكرا لله تعالى، لأنه دعاء، والدعاء هو من ذكر الله، والصلاة هي يعني لذكر الله تعالى. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، ليذكر الله تعالى فيها، والدعاء هو من ذكر الله تعالى، الدعاء هو من ذكر الله تعالى، وإن اشتمل على بعض التفاصيل يعني الأشياء من أمور الدنيا. فالصواب يعني أن الدعاء بملاذ الدنيا جائز في الصلاة، وأنه لا حرج فيه إن شاء الله، ولا يخل بصحة الصلاة. لكن يعني من جهة الأفضل والأحسن وكذا، أن الإنسان عند الدعاء يعني بأمور الدنيا وكذا، أنه يدعو على يعني خاصة في الصلاة يختار الأدعية الجامعة، يعني الأحسن أن الإنسان لا يدقق يعني في التفصيلات في أمور الدنيا، وإنما يدعو بالأدعية الجامعة، يعني لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل يعني الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو يعني بخير الدنيا لم يكن يعني يفصل تفصيلات دقيقة يعني في مطالب الدنيا وكذا، وإنما كان يدعو بأدعية إجمالية، مثلا اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، يقول مثلا اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا، مثلا أصلح لي ديني ودنياي، مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ونحو ذلك، يعني أدعية كذا يعني شاملة، يسأل الله تعالى من خير الدنيا ومن كل خير وكذا، ويتعوذ من شر الدنيا. فالأفضل يعني أن الإنسان يختار الأدعية الجامعة، لكن لا مانع يعني إذا كان له حاجة إلى شيء يعني مخصوص يعني تفصيلي من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، أنه يفصل يعني في دعائه ويسأل هذا الشيء، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وأيضا ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان يحب الجوامع من الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء، لكن أيضا ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في بعض الأدعية، يعني زي مثلا التعوذ من بعض الأمراض بعينها. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تعوذ، لم يكتفي بالتعوذ يعني من شر الدنيا وكذا، وإنما تعوذ من بعض الأمراض بعينها. مثلا قال: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجزام، قال: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجزام وسيء الأسقام مثلا. ففصل بعض الأمراض مثلا وتعوذ منها بخصوصها، وتعوذ من سائر الأسقام مثلا بصفة عامة. فلا مانع يعني إن شاء الله من تسمية يعني بعض المطالب الدنيوية والدعاء بها بإذن الله. قال: وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا يقول يعني من مبطلات الصلاة أن الإنسان يأتي بكاف الخطاب، ضمير كاف المخاطب، ضمير كاف المخاطب، يعني كاف الخطاب هذه تأتي مع الأفعال وتعرب مثلا مفعولا به، وتأتي مع الأسماء كمضاف إليه مع الأفعال. مثلا إيه؟ لو تقول رأيتك، زرتك، تأتي مع الأفعال كده كمفعول به، وتأتي مع الأسماء كمضاف إليه مثلا مثل إيه؟ كتابك، قلمك، كذا. فكاف الخطاب يعني، فيقول لا يعني من مبطلات الصلاة استعمال إيه؟ كاف الخطاب لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه يكون مثلا مما يبطل الصلاة أنك وأنت في الصلاة تقول مثلا: رحمك الله يا أبي مثلا، أو مثلا يعني طبعا قد تأتي مثلا في دعاء بهذا الشكل: رحمك الله يا أبي، أو يا فلان، أو كذا، وتستعمل يعني كاف الخطاب. أو مثلا شخص يمر أمامك مثلا وتقول يعني، وتستعمل كاف الخطاب مثلا في محادثته أو شيء من هذا القبيل. طبعا هذا الكلام في الحقيقة يعني من جهة يعني الدليل عليه مؤاخذة يعني، وهي أنه ورد في الحديث كما ذكر الشارح أن الشيطان عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيطان عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فقال: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله. الشيطان عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فقال: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله. طيب، هنا الشارح يقول يعني أجابوا عن هذا الحديث الفقهاء الذين يقولون استعمال كاف الخطاب لغير الله ورسوله يبطل الصلاة. طبعا لغير الله ورسوله لماذا؟ لأنه موجود عندنا في التشهد في الصلاة، نقول إيه؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا نستعمل كاف الخطاب في التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ويقول يعني فقط بس هذا اللي جائز، انك ايه استعمل كاف الخطاب في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسليم عليه في التشهد، انك في التشهد تقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله، فتستعمل كاف الخطاب هنا، وتستعمل كاف الخطاب يعني في دعائك لله تعالى. يعني طبعا اللهم إياك نعبد مثلا، ولك نصلي ونسجد، وتستعمل الكاف في خطاب الله تعالى في الأدعية وكذا. فيقول لكن يعني إذا استعملتها لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يبطل الصلاة. طب هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استعملها في قوله: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله. فهنا أجابوا بعضهم، قال هذا قبل التحريم، يعني قبل تحريم الكلام في الصلاة، لأنهم يعتبرون أن كاف الخطاب هذه تعتبر إيه؟ كلاما، أنك تكلم شخصا وتخاطبه. فيقولون هذا إما أنه قبل تحريم الكلام في الصلاة، أو مؤول، يعني نؤول يعني بتأويلات، أنهم اعتبروه مثلا هي كاف خطاب بالصورة كأنه على سبيل الغيبة أو كذا، أو أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هو في الحقيقة يعني من جهة الترجيح في هذه المسألة يعني من الصواب أنه يفصل يعني بين أنك يعني تكلم شخصا، هذا يبطل الصلاة إذا كان شخص يعني حاضرا أمامك، إذا كان شخص حاضرا أمامك وأنت إيه تقول له مثلا إيه خذ قلمك أو مش عارف يعني أنت تستعمل كاف الخطاب، أو تقول السلام عليك يا فلان، هو مثلا شخص يمر أمامك وتسلم عليه مثلا، أو مثلا تقول له أعوذ بالله منك مثلا من شخص يعني حاضر أمامك وأنت تكلمه أو كذا، فهذا يعني يعتبر كلاما، والكلام من مبطلات الصلاة أنك تكلم شخصا يعني في أثناء الصلاة، هذا من مبطلاتها. لكن هناك نوع آخر يعني من استعمال كاف الخطاب، أنه تستعمل الكاف بس يعني هي في الحقيقة يعني شكلها أنها كاف خطاب، لكن هي في معنى الدعاء لشخص غائب أو على شخص غائب. يعني أحيانا الإنسان يستعمل كاف الخطاب بس مش بقصد تكليم شخص حاضر أمامه، وإنما بقصد الدعاء لشخص غائب أو على شخص غائب. يعني مثل قولك مثلا إيه شخص مثلا أبوه توفي وهو يدعو لأبيه في الصلاة، فيقول مثلا رحمة الله يا أبي وغفر الله لك مثلا كذا، فهو هنا استعمل كاف الخطاب بس يعني مش في خطاب أبيه يعني وهو حاضر أمامه، إنما يدعو له، فهي صورتها كاف خطاب لكن هي في معنى الغائب. أو يدعو على ظالم، يقول مثلا لعنك الله يا مثلا شخص مثلا عدو لله يلعنه، أو يدعو عليه، أو يعني نسأل الله أن ينتقم منك يا فلان مثلا، وفلان هذا ليس حاضرا أمامه، ليس حاضرا أمامه، وإنما هو شخص غائب وغرضه الدعاء على هذا الغائب. ففي هذه الحالة الصواب أن هذا يعني مما لا حرج فيه ومما لا يبطل الصلاة. وهنا أيضا يعني يؤول يعني حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الشيطان لما قال أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله، أن الشيطان وإن كان يعني حاضرا إلا أنه في مقام الغائب، يعني لأن الله تعالى قال إيه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الأصل في الشيطان أنه يكون غائبا عن الإنسان، والدعاء يعني على الشيطان ولو كان بضمير الخطاب، ولو كان بضمير الخطاب إلا أنه يعني له معنى الغيبة، يعني كأنه يدعو على غائب، فبرضو الدعاء على الشيطان ولو بضمير الغائب والتعوذ من الشيطان ولو بضمير الخطاب أقصد، الصواب أنه جائز يعني إن شاء الله، وأنه لا يبطل الصلاة. طيب، قال وبالقهقهة من مبطلات الصلاة القهقهة، والقهقهة هي الإيه يعني الضحك بصوت، الضحك بصوت، فهذا من مبطلات الصلاة. يقول الشارح بحديث جابر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، قد رواه الدارقطني، ولكن يعني الحديث يعني حديث ضعيف. وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس في الضحك حديث صحيح، يعني لم يرد حديث صحيح بشأن الضحك يعني في الصلاة أو في الوضوء. يعني الضحك بصوت من مبطلات الصلاة، من مبطلات الصلاة رغم ضعف الحديث، إلا أنه من جهة المعنى يعني فالمعنى صحيح أن الضحك ينقض الصلاة لما فيه من استهانة بمقام الصلاة، يعني الضحك هذا فيه استهانة بمقام الصلاة ولا يتنافى مع يعني تعظيم الصلاة وما ينبغي لها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ويعتبر كلاما، يعني الضحك إذا صار بصوت فإنه يعد يعني من الكلام، يعني ما دام الضحك يعني بصوت وقهقه بصوت فتأخذ حكم الكلام، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فبالتالي هذا مما يبطل الصلاة. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها، قاله في المغني. لكن التبسم اللي هو إيه؟ بدون صوت، إذا حصل يعني أثناء الصلاة حصل شيء مثلا لفت النظر أو شيء يعني مضحك، ولا حد تكلم أمامه بكلام مضحك و يعني وصل إلى سمعه وهو في الصلاة أو كذا، إذا تبسم يعني بفمه بدون أن يصدر صوتا فهذا جائز ولا يبطل الصلاة ولا يفسدها، لا يبطل الصلاة ولا يفسدها إذا تبسم في أثناء الصلاة بدون صوت، لكن إذا ضحك بصوت وقهقه فهذا يبطل الصلاة وعليه أن يخرج منها ويعيد الصلاة في هذه الحالة. قال وبالكلام ولو سهوا، قال مما يبطل الصلاة الكلام ولو سهوا، قال لقوله في الحديث قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة عن زيد بن أرقم، فقوله أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت ونهانا عن الكلام. أما كون الكلام يعني من مبطلات الصلاة، تكليم الناس يعني وكلام الناس في الصلاة مما يبطلها، فهذا صواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لكن إذا وقع الكلام سهوا، إذا وقع الكلام سهوا يعني بدون قصد، فالمؤلف يعني ذكر أن هذا مما يبطل الصلاة، لكن الصحيح أنه لا يبطل الصلاة إن شاء الله. الكلام إذا وقع سهوا الصحيح أنه لا يبطل الصلاة إن شاء الله، ويكون السهو هنا مثل الجهل، فرق الجهل من الجاهل لا يعلم تحريم الكلام، لكن الساهي هو يعلم تحريم الكلام ولكن يعني سهى وتكلم رغم علمه بتحريم الكلام، لكن يعني سهى ظن أنه ليس في صلاة أو يعني ذهل عن كونه لا يزال في الصلاة وأنه لا يصح الكلام في الصلاة. فإذا وقع الكلام سهوا أو جهلا فالصواب أنه لا يبطل الصلاة. وقد وقع الكلام جهلا من الصحابي معاوية بن حكيم رضي الله عنه أنه كان لا يعلم تحريم الكلام، لأن الكلام كان مباحا في أول الأمر، كانوا يتكلمون في الصلاة، كانوا يتكلمون في الصلاة قبل تحريم الكلام، ولم يعلم هذا الصحابي رضي الله عنه بتحريم الكلام في الصلاة، فجاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حرم الكلام، فعطف في أثناء الصلاة فقال الحمد لله بصوت عالي، ينتظر أن يشمتوه يعني، فلم يشمته أحد وجعلوا يعني يرمقونه بأبصارهم في الصلاة وكذا، يعني هم يصلون سمعوا شخصا يقول الحمد لله بصوته، فقال قال يعني قال وثكل أمياه ما لكم تنظرون إليه، قال وثكل أمياه ما لكم تنظرون إليه، يعني ماذا لماذا تنظرون إليه هكذا. فلما فرغوا من الصلاة يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن، أو كما قال يعني في الحديث هنا قال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طيب لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة هذه الصلاة، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة، فدل هذا على أن الكلام في الصلاة جهلا يعني بتحريم الكلام أن هذا لا يبطل الصلاة وعذر بهذا. طيب الكلام سهوا يعني مما يدل على أنه لا يبطل الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى صلاة الظهر أو العصر صلاها ركعتين فقط، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، كان قد دخل في الصلاة مغضبا، شيء يعني أغضبه وكذا، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فاتكأ على خشبة معروضة في المنبر أو في قبلة المسجد كما جاء في الحديث، وخرجت السراعان من المسجد، المجموعة الذين يسرعون الخروج خرجوا مسرعين، أول ما سلموا صلوا الظهر ركعتين وسلموا وخرجوا مسرعين من المسجد يقولون قصرت الصلاة، قصرت الصلاة قصرت وخلاص صلوا الظهر ركعتين، لم ينتظروا أن ينظروا ما الذي حصل وكذا، وهاب القوم أن يكلموا، الناس هابوا أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القوم أبو بكر وعمر، كان أبو بكر وعمر من ضمن الحاضرين، وهابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعني مغضبا. فقام رجل يقال له ذو اليدين، في يديه طول، يعني كانت يداه طويلتين وكان يلقب بذو اليدين رضي الله عنه، فهو الذي قام وتشجع يعني وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى. قال بلى قد نسيت، ذو اليدين قال بلى قد نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ هل فعلا أنا نسيت وسلمت قبل إتمام الصلاة؟ قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادوا السرعان اللي خرجوا من المسجد، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعتين ثم سلم. طيب هذا الكلام الآن الذي حصل يعتبر يعني كلام وقع سهوا، يعني كل هذا المفروض أن الصلاة لا تزال مستمرة، هنا يعني حصل التسليم سهوا في غير موضعه، وهذا الكلام يعني أنه قال أحقا ما يقول ذو اليدين وقوله لم أنسى ولم تقصر وكذا، كل هذا يعتبر كلاما هو في الحقيقة كلام داخل الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة من أولها وإنما بنى على ما فات، فيعتبر هذا كلام وقع من النبي صلى الله عليه وسلم سهوا. وممن يعلم أن الصلاة يعني أنه لا زال في صلاة وأن الصلاة يعني لم تكمل بعد، يعني طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ساهيا، طب الذين كلموا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ساهين وكانوا يعلمون أن الصلاة يعني صليت ركعتان فقط وأنه بقي ركعتان، لكن هؤلاء يعتبر كلامهم قال الفقهاء هذا يعتبر من باب الكلام للحاجة، هم يتكلمون للحاجة بغرض يعني تنبيه الإمام على يعني النقص الذي في الصلاة حتى يكملها وكذا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنى على ما فات ولم يبطل الصلاة من أجل هذا الكلام، يبقى الإنسان له يعني سلم قبل إتمام الصلاة وتكلم أو تحرك وبعدين تنبه يكمل ما بقي من الصلاة ويسجد للسهو بعد السلام في هذه الحالة والصلاة صحيحة. فالصواب يعني أن الكلام يعني إذا وقع سهوا أنه لا يبطل الصلاة إن شاء الله، أن الكلام إذا وقع سهوا لا يبطل الصلاة، وإن كان يعني كما ذكر المؤلف يعني على المذهب أنه يبطل الصلاة. قال وبتقدم المأموم على إمامه، وبتقدم المأموم على إمامه، هنا التقدم يأتي بمعنى التقدم المكاني، يعني أن المأموم يصلي قدام الإمام، يأتي التقدم بمعنى صلاة المأموم قدام الإمام، وهناك نوع آخر هو المقصود المسابقة، يعني مسابقة المأموم لإمامه، وكلاهما من مبطلات الصلاة، إذا المأموم سابق إمامه يعني ركع قبل أن يركع الإمام أو سجد قبل أن يسجد الإمام، فتعمد مسابقة الإمام هذه من المبطلات. لكن هذه موضوع آخر، يعني هو هنا الكلام عن التقدم بمعنى أن يصلي المأموم قدام الإمام في من جهة المكان، يعني المفروض موقف المأموم أنه يكون خلف الإمام، فلو تقدم المأموم وأصبح يعني متقدما على الإمام في الصلاة فإن هذا مما يبطل صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن برضو يعني هذه المسألة يعني فيها خلاف، مسألة تقدم المأموم على الإمام هل تبطل الصلاة أم لا، ويعني وخاصة إذا كان التقدم يعني لعذر. والصواب الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعني عند الحاجة يجوز تقدم المأموم على الإمام للحاجة، يعني لضيق المكان مثلا، أو أحيانا بعض المساجد مثلا ربما يضيق المسجد ويكون بعض المأمومين متأخرين ولا يوجد لهم مكان خلف الإمام فيصلون قدام الإمام للعذر هنا، لأنهم لم يجدوا مكانا خلف الإمام ليصلوا فيه وستفوتهم الصلاة، يمكن أن يصلوا قدام الإمام في هذه الحالة ويكونون يعني معذورين. إذا المسجد امتلأ وما فيش مكان يعني خلف الإمام ممكن يصلون أمام الإمام للعذر في هذه الحالة وتكون صلاتهم يعني صحيحة ولا حرج إن شاء الله. قال وببطلان صلاة إمامه، وببطلان صلاة إمامه يقول الشارح لعذر أو غيره أو غير عذر اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة، يعني أكثر الحنابلة اختاروا هذا، قالوا إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، سواء صلاة الإمام بطلت يعني بعذر أو بغير عذر فصلاة المأموم تبطل تبعا لذلك. قاله في الفروع. لكن هناك يعني قول آخر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو يعني الأصوب يعني أن صلاة الإمام إذا بطلت يعني خاصة إذا كان لعذر يعني فإن صلاة المأموم لا تبطل إن شاء الله في هذه الحالة. وحصل يعني أن صلى عمر رضي الله عنه بالناس إماما، ثم بعد الصلاة تذكر عمر رضي الله عنه أنه عليه جنابة ولم يغتسل، ووجد في ثوبه يعني أثر جنابة وكذا، وكان لم يغتسل منها وتوضأ فقط، يعني كان عليه غسل وبدلا من أن يغتسل توضأ وصلى بهم، فذهب عمر رضي الله عنه فاغتسل ثم أعاد الصلاة وحده، أعاد الصلاة وحده ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، لم يطلب من المأمومين أن يعيدوا الصلاة. فهنا طبعا الإمام كانت صلاته باطلة، لكن كان معذورا يعني هو لم يعني صلى بهم صلاة باطلة يعني، لكن كان ساهيا يعني نسي أن يغتسل وكذا وصلى بهم، فلم يأمرهم بإعادة الصلاة وصحح صلاة المأمومين وأعاد هو وحده فقط يعني. قال وبسلامه عمدا قبل إمامه، وبسلامه عمدا قبل إمامه، يعني أيضا من ضمن مبطلات الصلاة أن يسلم المأموم عامدا قبل سلام الإمام، يقول الشارح لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر، لأنه عندما سلم عمدا بالتالي ترك متابعة الإمام وخرج من الصلاة لغير عذر. طيب إذا كان لعذر يعني زي مثلا العذر مثل طول صلاة الإمام، لو الإمام يعني أطال الصلاة وشق ذلك على المأموم، فيعني ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي يعني صلى خلف معاذ رضي الله عنه وأطال معاذ الصلاة، فالرجل المأموم يعني نوى مفارقة الإمام وأتم صلاته منفردا ثم سلم وانصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على ما فعل وأنكر على معاذ طول الصلاة، لم ينكر على الرجل أنه خرج من الصلاة، وإنما أنكر على معاذ أنه أطال الصلاة. والرجل هنا يعني فارق الإمام وأكمل صلاته منفردا ثم سلم وانصرف. هنا المأموم يعتبر سلم قبل تسليم الإمام، لكن لعذر، والعذر هنا هو طول صلاة الإمام التي شقت على المأموم. فالإمام إذا أطال الصلاة بما يشق على المأموم وفي حرج يعني على المأموم، فالمأموم في هذه الحالة يمكن أن يفارق الإمام يعني بالنية، يعني ينوي الانفراد بعد أن كانت نيته أنه مأموم، فيحول يعني نيته من مأموم إلى منفرد ويكمل صلاته منفردا ثم يسلم وتكون صلاته صحيحة في هذه الحالة. فإذا المأموم يعني سلم عمدا قبل إمامه فإن هذا مما يبطل الصلاة، لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر. يعني لا يجوز طبعا المأموم يتعمد له مثلا يصلي مع الإمام كذا، وبعدين بعد ما المأموم أنهى تشهده والإمام لم يسلم بعد، فيجي المأموم يسلم وينصرف والإمام لا يزال جالسا أو كذا. إذا فعل هذا لغير عذر وسلم قبل أن يسلم الإمام فإن هذا مما يبطل الصلاة. وكذلك أيضا إذا يعني كان المأموم مسافرا والإمام مقيما، أحيانا يحصل أن المأموم مسافر والإمام مقيم، فهنا الإمام سوف يصلي مثلا الصلاة الرباعية 4 ركعات والمأموم مسافر معه رخصة في القصر، لكن هذه الرخصة يعني تزول إذا صلى خلف مقيم، فإنه عليه أن يتم الصلاة تبعا للإمام، أو يعني صلى خلف من يتم الصلاة حتى لو كان الإمام يعني مسافرا مثله وأتم الصلاة، أو كان مقيما وأتم الصلاة. فالمأموم هنا عليه أن يتابع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، فلا يسلم حتى يسلم الإمام، يصلي معه 4 ركعات ويسلم معه. برضو لو دخل مثلا المأموم يصلي صلاة المغرب خلف إمام يصلي صلاة العشاء، طيب الإمام هنا سيصلي 4 ركعات المأموم يصلي صلاة المغرب 3 ركعات، الحل هنا أن المأموم يصلي 3 ركعات ثم يجلس، يعني إذا دخل يصلي صلاة المغرب خلف إمام يصلي العشاء، المأموم يصلي 3 ركعات ثم يجلس بعد الثالثة، يظل جالسا حتى يعني يأتي الإمام بالركعة الرابعة ويتشهد ويسلم، ثم يسلم المأموم بعد سلام الإمام. يعني المأموم يكون محبوسا، يظل محبوسا لا يستطيع أن يسلم حتى يسلم إمامه. يعني القصد أن المأموم في جميع الحالات عليه أن ينتظر الإمام ولا يسلم حتى يسلم الإمام، ينتظر الإمام ولا يسلم حتى يسلم الإمام. قال أو سهوا ولم يعده بعده، يعني من مبطلات الصلاة أيضا أن يسلم المأموم قبل سلام الإمام ساهيا إذا لم يعد المأموم السلام مرة أخرى بعد سلام الإمام. يعني طريقة أو صورة هذه المسألة أن المأموم يعني انتهى من التشهد وهو يصلي يعني خلف الإمام، والإمام يتشهد والمأموم يتشهد، وبعدين سهى المأموم فانتهى من تشهده فقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وسلم قبل أن يسلم الإمام، وبعدين تذكر المأموم أنه في صلاة والإمام لم يسلم بعد. فإذا المأموم يعني ظل عندما تنبه ظل جالسا وانتظر حتى سلم الإمام، ثم أعاد المأموم التسليم مرة أخرى بعد تسليم الإمام، ففي هذه الحالة الصلاة صحيحة أو باطلة. إذا المأموم انتظر وأعاد التسليم بعد سلام الإمام، صلاة المأموم صحيحة أو لا؟ صحيحة في هذه الحالة. لكن إذا المأموم سلم قبل تسليم الإمام ساهيا وبعدين لم يعد التسليم بعد تسليم الإمام مرة أخرى، يبقى هنا بطلت صلاته. يبقى يقول إذا المأموم سلم سهوا قبل سلام الإمام ولم يعده بعده، قال فتبطل وفاقا للشافعي، يعني الحنابلة وافقوا الشافعية هنا أنه إذا لم يعد السلام بعد المأموم سلم سهوا قبل تسليم الإمام ولم يعد السلام بعد أن سلم الإمام فتبطل صلاته. قال وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. يقول من مبطلات الصلاة الأكل والشرب في أثناء الصلاة، من مبطلات الصلاة الإنسان يأكل ويشرب في أثناء الصلاة. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة. أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة. قل أجمع العلماء أن من أكل أو شرب متعمدا في صلاة الفريضة أن عليه أن يعيد الصلاة. طيب في النافلة، في النافلة يعني جمهور الفقهاء على أن الأكل والشرب عامدا في النافلة يبطلها أيضا وأنه حرام، لكن يعني بعض السلف كان يرى جواز الشرب في النافلة خاصة يعني إذا أطالها بعض السلف. ورد عن ابن الزبير رضي الله عنه عن بعض السلف يعني أنهم رأوا جواز الشرب في صلاة النافلة خاصة إذا طالت، كانوا ربما يطيلون قيام الليل ويضع بجواره مثلا قارورة ماء أو عصير أو كذا يشرب في أثناء النافلة حتى يستعين بهذا على يعني طول القيام وكذا في النافلة. لكن يعني جمهور الفقهاء على أن الشرب في النافلة يبطلها يعني مثل الفريضة يعني. طيب هنا الاستثناء قال يعني سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. يقول لكن لو يعني أكل أكلا يسيرا أو شرب شربا يسيرا على سبيل الجهل أو النسيان فهذا لا يبطل الصلاة. والتفرقة بين اليسير والكثير قال مرجعها إلى الإيه؟ إلى العرف. إذا كان يعني يرجع هنا إلى عرف الناس، إذا كان في العرف أن هذا شيء يسير ووقع على سبيل السهو أو الجهل فهذا لا يبطل الصلاة. قال ويسجد له، الشارح يقول ويسجد له يعني يسجد للسهو هنا، يعني هذا مما يسجد له للسهو. قال لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له سجود السهو. طبعا الدليل على أنه يعني من ضمن الأدلة يعني على أن الأكل سهوا والشرب سهوا أنه لا يبطل الصلاة، قالوا لأنه لا يبطل الصيام، لا يبطل الصيام مع أن ترك الأكل والشرب هو ركن الصيام الأعظم، يعني هو الصيام أساس الصيام هو ترك الأكل والشرب، ومع ذلك إذا سهى الصائم فأكل أو شرب وهو ناس هل يبطل صومه؟ لا يبطل. فقالوا كذلك يعني هنا ترك الأكل والشرب هو يعني مطلوب في الصلاة، لكن إذا وقع يعني سهوا فإنه لا يبطل الصلاة. بس هنا اشترط أن يكون يسيرا يعني، لكن لو كسر يعني بأجاب فرش المائدة وأصناف وأشكال وجلس يأكل يعني أكلا كثيرا وكذا، هذا يقول هذا يبطل الصلاة يعني لما في من الحركة يعني الكثيرة وكذا. لكن إذا مثلا سهى فتناول يعني شيئا يسيرا قضمة ولا بلع شرب شربة من شيء يسير وكذا على سبيل السهو أو الجهل يعني بحرمة الأكل في الصلاة أو الشرب في الصلاة فهذا يعني يعفى عنه وتكون صلاته صحيحة، ولكن يسجد للسهو. قال ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ. قال لا تبطل الصلاة إذا بلع الإنسان ما بين أسنانه بلا مضغ، يعني الإنسان بعد ما دخل في الصلاة وكان يعني أكل قبل الصلاة ثم دخل في الصلاة، وإذا بين أسنانه يعني بقايا أكل من الذي أكله قبل الصلاة، فبلعه، بلع الأكل الذي بين أسنانه، قال بلا مضغ، يعني لم يمضغ هذا الأكل إنما ابتلعه بلعا، فهذا لا يبطل الصلاة. قال الشارح لأنه لا يمكن التحرز منه، يعني هذا مما يعفى عنه، يعني لأنه شيء يسير وفي التحرز منه حرج، يعني خاصة إذا شيء يسير بين أسنان، فهذا يعني كثيرا ما يحصل للناس وكذا، وفي توقي ذلك يعني حرج شديد وكذا، هذا شيء بين أسنانهم فابتلعوه بدون مضغ، فيقول هذا يكون يعني معفوا عنه ولا حرج فيه. قال وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان، من مبطلات الصلاة. قال يعني التنحنح بلا حاجة، إن هذا كالكلام يعني يشبه الكلام ويأخذ حكم الكلام، التنحنح بلا حاجة، التنحنح اللي يكون هكذا، هذا التنحنح، أو نفخ فبان حرفان، ينفخ يعني فيبان يبين إيه حرفان، مثلا حرف الخاء وحرف آخر وهمزة وخاء، كان ينطق يعني ألفا وهمزة أو وخاء أو كذا، فيقول هذا إيه مما يبطل الصلاة. لماذا؟ قال يعني لأن أقل الكلام حرفان، يعني الحرفان يتكون منهما كلام، يعني الحرفان يعني يمكن أن يكون كلاما، فبالتالي إذا نفخ فبان حرفان أو تنحنح فصدر يعني عنه حرفان، فيقول هذا كالكلام. وذكرنا أن تعمد الكلام إيه يبطل الصلاة، واختلف الكلام سهوا. قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما من نفخ في صلاته فقد تكلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وقال ابن المنذر لا يثبت عنهما. قال وعن الإمام أحمد أكرهه، الإمام أحمد عنه رواية قال إيه يكره يعني التنحنح والنفخ، قال أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة. الإمام أحمد عنه رواية، كلمة عنه كما ذكرنا معناها رواية منصوصة على الإمام أحمد، قال أكره يعني النفخ والتنحنح وكذا، ولكن إيه لا أقول يقطع الصلاة. قال لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال أف أف، يعني ايه هذا تفسير لايه لصوت النفخ يعني. قال رواه ابو داود وهو حديث صحيح، الحديث ايه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف. وقال مهنا احد اصحاب الامام احمد قال رأيت ابا عبد الله يتنحنح في صلاته. فاذا يعني المسألة يعني كما ذكر الشارح فيها روايتان عن الإمام أحمد في موضوع التنحنح والنفخ إذا بان منه حرفان، الرواية الأولى أنه يبطل الصلاة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه مكروه ولا يبطل الصلاة، أنه مكروه يكره يعني ولكنه لا يبطل الصلاة. ومن جهة الترجيح يعني الرواية الثانية لا شك أنها أرجح، لأنه يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في الصلاة وبان من نفخه يعني حرفان، فدل ذلك على أنه لا يبطل الصلاة. قال أو انتحب لا خشية لله، يعني يقول مما يبطل الصلاة على المذهب الانتحاب اللي هو البكاء يعني الشديد الذي معه صوت يعني، إلا إذا كان من خشية الله، يعني الانتحاب من خشية الله هذا لا يبطل الصلاة، ولكن الانتحاب من غير خشية الله أنه يعني بكى يعني لألم ولا تذكر مصيبة حصلت له ولا كذا، يعني بكى فانتحب لشيء آخر ليس من خشية الله، فهذا مما يبطل الصلاة. لكن إذا كان من خشية الله فلا يبطلها، لأن البكاء من خشية الله يعني هذا من صالح الأعمال. وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه من وراء السطور. لكن برضو الصواب أن الانتحاب هو يعني من جنس النحنحة والنفخ وكذا، أنه يعني يكره ولكن لا يبطل الصلاة. الصواب أنه يكره ولكن لا يبطل الصلاة. طبعا يعني إلا إذا تحول يعني إلى، كما أحيانا بعض الناس يعني يبالغون يعني في الانتحاب حتى يتحول يعني إلى يعني ينطق بكلمات أو يتلفظ بكلمات. إذا تلفظ يعني بكلمات وكذا فهذا يدخل بقى في حكم الكلام، لكن إذا فقط يعني مجرد صوت البكاء يعني حتى ولو صدر عنه حرفان فهذا لا يبطل الصلاة. ولكن يعني ينبغي أنه إذا كان بكاء من غير خشية الله أنه يحاول أن يجتنبه قدر الاستطاعة يعني في أثناء الصلاة. قال: لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء. يعني هذه أشياء لا تبطل الصلاة، هذه أشياء بعد كلمة لا، هذه أشياء لا تبطل الصلاة. مما لا يبطل الصلاة: إن نام فتكلم، يعني لو نعس في الصلاة تكلم أثناء نعاسه في الصلاة فهذا لا يبطل الصلاة. أو سبق على لسانه حال قراءته، يعني تكلم بكلمة على سبيل الخطأ، هو أراد أن يقرأ كلمة من القرآن أو آية من القرآن فأتى بكلمة أخرى أو كلمات أخرى ليست من القرآن ولكن أتى بها على سبيل الخطأ، هو يعني أراد أن يقرأ الآية فاستبدل يعني بعض كلمات الآية بكلمات أخرى مخطئا يعني في الحفظ وكذا، فهذا يعتبر تكلم بكلام بس على سبيل الخطأ، هذا لا يبطل الصلاة. أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء. إذا غلب الإنسان يعني بغير اختيار وبغير إرادة وكذا وصدر عن ذلك أصوات أو وحروف بسبب السعال أو العطاس أو البكاء أو التثاؤب، إذا غلب على الإنسان فإن هذا لا يبطل الصلاة. وقال يعني قال مهنا: صليت إلى جنب أبي عبد الله، إلى جانب الإمام أحمد رحمه الله، فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاؤبه ها، يعني صوت ها، ها وألف وها في التثاؤب. فيعني الإمام أحمد تثاؤب في الصلاة وصدر عن صوت يعني من التثاؤب يعني من الإرهاق والتعب وكذا، وهذا يعني لا يخل بصحة الصلاة. ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين، قرأ سورة المؤمنون صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون، يعني الآية التي يذكر فيها موسى وهارون، أخذته سعلة فركع. النبي صلى الله عليه وسلم أصابه سعال فأعاقه السعال عن إتمام القراءة فركع صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصابه السعال في الصلاة ولم يقطع الصلاة. فالسعال والعطاس والتثاؤب والبكاء وكذا إذا غلب عليه الإنسان حتى لو صدر عنه حروف أثناء ذلك فهذا معفو عنه إن شاء الله. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده بإذن الله تعالى. هل لديكم سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.